أحكيها ياما بخاف عليك وبخاف تنساني، والشوق إليك على طول صحاني صحاني صحاني، غلبني الشوق وغلبني غلبني غلبني، وليل الباطل دوبني دوبني دوبني، ومهما الباطل حيرني ومهما السوق سهرني، لا طول بعدك غيرني ولا الأيام بتبعدني بعيد بعيد عنك.